سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود عندما قال له الصحابي أسألك مرافقتك في الجنة؟ هل المقصود كثرة الصلاة النافلة أم في غير الصلاة أي مطلق السجود؟ أثابكم الله. هذا الحديث حديث عظيم، خدم فيه هذا الصحابي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان صلى الله عليه وسلم خيرا من الأب لأبنائه وولده، فلما وضع له الوضوء قال سلني حاجتك، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأدبه. فالكريم إذا قمت بأداء حق له من احترام وتقدير أحس كأن لك عنده حق، وهو يقول سلني حاجتك لكي يكافئه على ما فعل معه. ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله هذا من باب قيام بالواجب، وهذا شأن الكرام أنهم يكافئون على أشياء ولو كانت مستوجبة عن الغير، فقال له سلني حاجتك. وانظر إلى ذلك الصحابي الموفق المسدد، وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال أسألك الدنيا، ولا قال أسألك التجارة، أسألك المال، الذهب، الفضة، النساء، الشهوات، أبدا. إنما رمى ببصره إلى الدار الباقية الخالدة التالدة التي فيها رضوان من الله أكبر، فيها الروح والريحان والنعيم والجنان والفوز بنعيم الرضوان الذي هو أعظم شيء يعطاه أهل الجنة. قال الله تعالى في الحديث القدسي ألا أزيدكم؟ قالوا إلهنا أعطيتنا وأعطيتنا، قال أزيدكم فأحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله العظيم أن يحل علينا رضوانه ويجعلنا من أهل الرضا، فإن من حل عليه رضوان الله عز وجل فهو أسعد عباد الله بذلك الرضا. فجعل الله نعيم الرضوان أعظم من نعيم الجنة كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. فالشاهد أن هذا الصحابي المبارك الموفق التفت فنظر في أعز شيء وأعظم أمنية عنده، فنظر إلى الآخر وعلم أن خير الناس منازل في الجنة هم الأنبياء، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أي أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. وفي هذا دليل على أن بعض الأمة الذين يكونون على خير واستقامة فإنهم رفقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع من الصحابة من الفضل والسبق. فقال رضي الله عنه أسألك مرافقتك الجنة في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. قولها أعني على نفسك فيه دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن ينال فضل الآخرة إلا بالجهد والكبت لنفسه عن فضول الشهوات والمنهيات. قال أعني على نفسك، وفي هذا دليل على أن النفس تحول بينك وبين الرضوان العظيم. والله تعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فقال أعني على نفسك، فمعناه أنك لن تستطيع أن تنال الجنة ولا أن تنال أعظم درجاتها وأعلى منازلها إلا إذا كنت مالكا لنفسك، لا تملكك نفسك الأمارة بالسوء. ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بكثرة السجود كثرة النوافل. وأشرف ما في الصلاة كما يقول بعض العلماء السجود، أخذوا من هذا الحديث أن أفضل ما في الصلاة السجود، لأنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فخص السجود من الصلاة في مقام الفضل ومقام علو الدرجة، فدل على أن الأفضل كثرة السجود. وقوله كثرة السجود فيه دليل على فضل السجود، فقالوا إنه أفضل ما يكون في الصلاة. ومن هنا قالوا الأفضل لو تعارض عنده طول القيام أو كثرة السجود فالأفضل أن يكثر من السجود، كرجل قام من الليل وأحب أن يكثر من النوافل، فهل الأفضل أن يكثر من القراءة حتى يبلغ السحر ثم يوتر، أو الأفضل أن يطيل في الركوع والسجود؟ مذهبان مشهوران للعلماء، والصحيح أن الأفضل طول القيام في الصلاة، بحديث جابر في الصحيح أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. والسبب في هذا أنه إذا قام ووقف تلا كتاب الله عز وجل وهو أفضل الذكر، وأحبه إلى الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فمن هنا قالوا الأفضل أن يطيل القيام لا أن يكثر من السجود، وهذا هو أصح أقوال العلماء. والسبب في هذا أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، فإن المسألة واردة عن أفضل شيء في الصلاة. ولما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود جاء في مطلق الفضيلة للسجود. وفرق بين مطلق الفضيلة وخصوص الفضيلة، فإنه لما سئل أي الصلاة أفضل فهذا خصوص الفضيلة، حينما اختلف هل الأفضل أن يطيل القيام أو يطيل السجود فهذا خصوص فضيلة. جاء النص به بعينه فقال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، وأما بالنسبة لإكثار السجود فجاء فيه مطلق الفضيلة، فيقدم ما ورد فيه في خصوص الفضيلة، ما ورد فيه النص بخصوص الفضيلة مما هو محل للنزاع، على ما ورد فيه الفضل عاما. وقوله عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود هذا يتأتى على وجهين، هل يكثر من السجود أو يطيل السجود، لأن هناك وجه إذا أطال السجود فإنه يقل العدد، وإذا أكثر العدد قل طول السجود. فقالوا لما قال بكثرة السجود رجع الأمر إلى العدد، ولذلك ثبت في الحديث أن ابن آدم إذا سجد تولى الشيطان يحثو على رأسه التراب ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة وأمر هو في السجود فعصى وله النار. فهذا يدل على فضل السجود. وقوله عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود شامل لقيام الليل وقيام النهار وصلاة النهار، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.